بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه هي المسألة 16 من مسائل أو من المسائل السفرية التي ألفها الشيخ أثناء سفره إلى مكة المكرمة. يقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قرأ بتنوين الجزاء ورفع المثل فقراءته ظاهرة، لأن الجزاء الواجب موصوف بكونه مماثلا لما قتل من النعم. وأما من أضاف الجزاء للمثل فقراءته مشكلة، لأن الواجب جزاء نفس المقتول لا جزاء مثل المقتول. وقبل أن يجيب الشيخ، يعني يحسن بنا أن نعرب الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ماشي يا شيخنا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا. من اسم شرط جازم يجزم فعلين: الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه. طيب، من قتله؟ قتل فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل تقدره هو يعود إلى من. من قتله يا شيخنا؟ منكم. الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل مستتر، يعني من قتله كائنا منكم، لأن الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال. ما احنا قلنا الفاعل من قتله عائد على من، لأن من ده اسم شرط يفيد العموم. خلاص، من قتله منكم يعني حالا يعني كائنا منكم. متعمدا دي حال أخرى برضو من الفاعل المستتر، يبقى أصبح هذه الآية فيها كم حال يا أولادي؟ حالان. خلاص، فجزاء الفادي واقع في جواب الشرط، لأن الخبر الجواب إذا كان جملة اسمية يجب يقترن بالفاء، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. كل جواب لا يصح أن يكون شرطا يجب يقترن بالفاء، إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها طلبي، أو جملة فعلية مسبوقة مثلا بفعل جامد أو بنفي أو بسبب إلى آخره يعني. فجزاء، لاحظ أن جزاء مرفوعة، العلماء عربوها إيه؟ مبتدأ لخبر محذوف، يعني فعليه جزاء. ماشي يا أولادي؟ فعليه إيه؟ أو هو خبر لمبتدأ محذوف التقدير، فالواجب جزاء. خلاص يا شيخنا؟ فجزاء مثل ده صفة لجزاء، صفة إيه؟ وممكن تعرب بدل منها، بدل مطابق يعني. ويقرأ بالنصب اللي هو إيه شيخنا؟ فجزاء، صح؟ أعرف أنه بيتكلم عن مثل، ما هو مثل أو مثلا، فجزاء مثل يبقى صفة أو بدل، فجزاء مثلا. اللي ما نصب يا شيخنا قال مفعول لجزاء، مفعول إيه؟ لأن الجزاء ده مصدر، صح ولا لا؟ فالمصدر يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل إيه؟ أيوة يا سلام. طيب، أو هو مفعول به لفعل محذوف، يعني يخرج أو يؤدي مثل. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، خلاص، يؤدي مثل مثل ما قتل يعني. ويقرأ بإضافة الجزاء إلى مثل، وهي في الحقيقة إلى ما، فتكون مثل مقحمة بين المتضايفين. مقحمة يا شيخنا؟ ما معنى مقحمة؟ يعني زائدة. ودايما الشيء الزايد في اللغة العربية يفيد التوكيد، صح يا شيخنا؟ الشيء الزايد يفيد ايه؟ صلاة على الحبيب. طيب اهو ده الشيخ اللي بيقول ايه عليه يعني، فتكون مثل مقحمة بين المتضيفين، وما تحتمل الموصولة والموصوفة. يعني ما دي؟ فجزاء مثل الذي قتله من النعم، من النعم خلاص، او ممكن تكون ايه موصوفة، موصوفة يعني ايه؟ فجزاء مثل، يعني مثل شيء، صح يا شيخنا؟ دي بيسموها النكرة ايه الموصوفة. يبقى مثل بمعنى فجزاء، فجزاء مثل ما قتل، يعني شيء قتله، شيء قتله، يبقى أصبح قتله صفة لما بمعنى شيء، يبقى هي تحتمل الموصولية وتحتمل أنها تكون إيه؟ موصوفة يعني. طيب أي من النعم. طيب شوف يا سيدنا الشيخ، هنا نبدأ الآن إلى قراءة الشيخ. قال من قرأ بتنوين الجزاء، من هم القارئون؟ الكوفيون. الكوفيون، الكوفيون عن إيه شيخنا؟ ها؟ عاصم وحمزة والكسائي، ده في الشاطبية رمزهم إيه؟ طيب هنشوف إن شاء الله. طيب قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين ورفع مثل، فجزاء مثل، صح يا شيخنا؟ طيب احنا عربناها ازاي؟ فجزاء يعني فعليه جزاء، خلاص؟ او في الواجب ايه؟ اي والله يفتح عليه. طيب وقلنا مثل بالرفع مثله هتعرب ايه؟ صفة او بدل. طيب وهنا لا اشكال يا مولانا، لأن الجزاء الواجب موصوف بكونه مماثلا لما قتل من النعم، ما فيش فيها إشكال في الإعراب. ومن أضاف، طبعا الأضاف اللي هم غير الباقون قرأوا بلا بغير تنوين وخفض، يعني بإضافة إلى الجزاء، ها؟ قال فجزاء إيه؟ فجزاء مثلي ما قتل من النعم، فجزاء مثلي، خلاص؟ الشيخ قال هذه القراءة مشكلة، لأن الواجب جزاء نفس المقتول لا جزاء مثل المقتول، صح يا شيخنا؟ صح يا شيخنا؟ يبقى الجواب إن هذا الإشكال يرتفع بألا مقدر مثل، بمعنى بأن نقدر مثلا مثل بمعنى مماثل كما هو في تلك القراءة، بل تقدر مرادا بها ذات الشيء ونفسه. لما تقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، أصلا ليس مثله أو ليس مثله شيء، علينا ليس لها اسم ولها خبر، ليس مثله شيء، يبقى شيء ده الاسم المؤخر ومثله ها أي والله يفتح عليك، صح كده؟ فاعتبروا الكافي يا مولانا مقحمة أو زائدة، بس في القرآن نقول حرف صلة تأدبا يعني، صح كده؟ لعلك تذكر عندما قرأت الإعراب قالوا على قراءة الخفض اعتبروا أن مثل مقحمة، صح؟ هو نفس الكلام، هو قال إن هذا الإشكال يرتفع، يعني يزول هذا الإشكال بألا مقدر مثل، يعني ما نقدرش مثل أصلا بمعنى مماثل، يعني نجعل مثل بمعنى مماثل، لأن الآية شيخنا على قراءة من قرأ بالخفض، هي بقى قراءة من قرأ بالخفض، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ده يؤدي إلى إشكال، لأن الواجب جزاء نفس المقتول لا جزاء مثل المقتول، صح ولا؟ طيب نعمل إيه يا مولانا؟ يبقى قالوا إنه مثل دي مقحمة كانها غير موجودة بس تفيد التوكيد، صح ولا؟ يبقى يزول هذا الإشكال بألا نجعل مثل بمعنى مماثل كما في تلك القراءة اللي هي القراءة الأولى، بل تقدر مرادا بها ذات الشيء ونفسه. كقوله تعالى ليس كمثله، يبقى أصلها يا شيخنا ليس مثله شيء. وقول الشاعر على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، قال على ايه؟ أصل كلامي على ليلى، ما قالش على مثل. طب ما مثل هيقتل نفسه ليه؟ على الإنسان ما بيعرفها شيء. انت صح يا شيخنا؟ واضح كده؟ يعني هو الشاعر لا يحب ليلى صح؟ قال على مثل ليلى يقتل المرء ايه؟ طب لو كان مثل مراده هنا، هل كل من يشابه ليلى يقتل الإنسان نفسه لأجل إنسانة مشابهة لحبيبته؟ هل هذا يعقل؟ هو يقتل نفسه لأن قلبه تعلق بمحبوبته، لكن لم يتعلق بمن يشبهها، صح ولا؟ يبقى المراد هنا إيه؟ على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. إيه المراد؟ على ليلى، يعني على ذات ليلى. يبقى ذات، يبقى مثل مراد بها إيه؟ الذات. خلاص يا شيخنا؟ يبقى على مثل ليلى يعني على ذات ليلى، صح ولا؟ يبقى في الآية الكريمة المن قرأ بالخفض قال إيه؟ ها؟ أيوة، يبقى انقدر ذات الشيء، يبقى فجزاء مثل يعني فجزاء ذات الشيء، ذات الشيء. واضحة كده؟ طيب وقد جاء ذلك في المثل، قال الله عز وجل كمن مثله في الظلمات، وذلك لأن المثل والمثل بمعنى، كما أن الشبه والشبه كذلك. يبقى يا شيخنا بتقول ايه؟ ها، فجزاء ايه؟ مثل. ما عايز اقول لك المثل مراد بها ايه؟ المثل المماثل، يعني اللي هو ذات الشيء يعني كده. الحمد لله الإشكال زال يعني. ها، فضل يا منافق، والله أعلى وأعلم.